السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله تعالى في تفسير سورة سبأ، إلى قول جل ذكره: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم وما يعبدون، يعني واذكر يا محمد، أو واذكر أيها التالي لهذه الآيات، يوم يحشرهم الله تعالى. والحشر هو الجمع بعد البعث، والحشر كما قال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فربنا تعالى كما في هذه الآية يقول: ويوم يحشرهم جميعا، أي جميع الأولين وجميع الآخرين والإنس والجن والحيوانات بل والوحوش، كما قال جل ذكره: وإذا الوحوش حشرت. ويوم، وقوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وبالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يجمع الأولين والآخرين في موقف واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، نسأل الله اللطف والعافية. وهذا الحديث الصحيحين. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، ومعنى كلمة غرلا أي غير مختونين. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في الصحيحين، إلى غير ذلك من هذه الأدلة، وذكرنا ذلك قبل هذا الموطن. فالشاهد أن ربنا تبارك وتعالى يذكر عباده بهذا الحشر وهذا الجمع، والله تعالى يخاطب في هذه الآية هؤلاء الكفرة الذين كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يشركون بهم من دون الله تعالى. فربنا جل ذكره يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي أهؤلاء أيها الملائكة إياكم كانوا يعبدون. وهذا السؤال تبكيت وتوبيخ لهؤلاء الكفر المجرمين الذين أشركوا مع الله غيره، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فهذا السؤال من الله تعالى الملائكة، المقصود به زيادة في عذابه، في عذاب زيادة في عذاب هؤلاء المجرمين، وكذلك توبيخ لهم وتعجيب من كفرهم. وكقوله تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا السؤال حاشا لله أن يكون للمعرفة، لا، ربنا يعلم ما كان منهم وأحاط بكل شيء علما سبحانه جل ذكره، ولكنه توبيخ لهؤلاء المجرمين الكفرة الذين عبدوا غيره وأشركوا مع الله سواه. فربنا تعالى يوبخهم على رؤوس الأشهاد، وهذا من ضمن عذابهم. وأيضا مثل قوله جل ذكره: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تسأل الموءودة توبيخا وتعنيفا لقاتلها. وإذا الموءودة سئلت، يعني يا أيتها الموءودة لماذا قتلوك وبأي ذنب قتلوك، وما الذي، وما الجرم الذي أجرمتميه حتى يقتلوك وتستحق القتل. فالمقصود منه زيادة في عذاب هؤلاء وتوبيخهم والتعجيب من كفرهم. فالله سبحانه جل جلاله يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا. سبحانك أي تنزيها لله سبحانه جل جلاله، أي أنهم ينزهون الله عن أن يكون لله شريك وأن يكون لله ند. ننزهك يا ربنا عن ذلك، فنحن لسنا أهلا لأن نعبد، ولم نرضى بتلك العبادة، ونحن كنا عباد لك في هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء الملائكة الكرام البررة يتبرؤون من عبادة عابديهم. وقد كان حي من خزاعة يقال لهم بنو مليح، هؤلاء كانوا يعبدون الجن والملائكة. وكان المشركون يقولون: الملائكة بنات الله، والعياذ بالله. فلذلك هذه الآية قول الله تعالى: قالوا سبحانك، أي أن الملائكة قالوا: سبحانك ننزهك يا رب عن ذلك تنزيها عظيما، عن أن نقع في الشرك بك أو أن نشرك معك غيرك أو أن نكون أهلا لأن نعبد، بل نحن كنا عبيدك، كما قال الله تعالى وحكي عنهم: وهم بأمره يعملون سبحانه وبحمده. وقال الله تعالى عن الملائكة: لا يفترون عن عبادته، لا يفترون عن عبادته سبحانه. فهم عابدون لله تعالى، ولكنهم على رؤوس الأشهاد يتبرؤون من عبادة عابديهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويشركونهم مع الله سبحانه جل جلاله في العبادة. فلذلك قالوا: سبحانك، أي ننزهك يا رب عن ذلك، فأنت أحق من عبد، ولسنا أهلا للعبادة، ولم ندعي ذلك، ولا نرضى به، وليس لنا علم به، ولا نشارك به، ولا نشارك فيه. قالوا: سبحانك أنت ولينا، أنت ولينا من دونهم. الولي يا إخواني يطلق على النصير. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. الولي يطلق على النصير والحليف والصديق. وهذه اللفظة الولي فعيل صالح لمعنى فاعل ولمعنى مفعول، يعني تقع على الموالي بكسر اللام، وتقع أيضا على الموالي بفتحها، والقرآن جاء أيضا بهذين المعنيين. فالشاهد أن الله عز وجل الملائكة تثبت أنها اتخذت الله وليا، وأنها لا ترضى بولاية غيره، ولا نوالي ربنا غيرك، ولا نرضى به وليا، ونعبدك وحدك ونواليك، وأنت ربنا سبحانه جل جلاله، ولا نرضى بغيرك وليا. وهذا فيه إثبات الولاية لله سبحانه، وإثبات الموالاة لله، ويثبت ضدها ألا وهو العداء لمن عادى الله سبحانه جل جلاله. وكذلك هذا يدخل ضمنا في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قالوا: سبحانك أنت ولينا. وسبحانك هنا كما ذكرنا تنزيه الله عز وجل، وتنزيه الله في هذا الموطن وفي كل المواطن يكون عن شيئين عظيمين: عن النقص وعن مشابهة المخلوق. يعني ننزهك يا رب عن النقص، فأنت الكامل في جميع صفاتك المستحق للعبادة، وليس كمثلك شيء سبحانه وبحمده، وليس كمثلك شيء، تبارك الله رب العالمين. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا بل هنا أهل العلم يقولون إنها للإضراب ولكن ليست لإضراب الإبطال، وإنها إضراب انتقال، بمعنى أنها ليست لإبطال ما تقدم من كلامهم، وإنما هم أقروا أنهم أنت ولينا من دونهم، أقروا ولايتهم لله سبحانه جل جلاله وأنهم اتخذوا الله تعالى وليا، ثم انتقلوا إلى معنى آخر زيادة على ذلك، بل هؤلاء المشركون الذين كانوا يعبدوننا في الدنيا كانوا يعبدون الجن أيضا، مع هذا كانوا هم يعبدون الجن. ولذلك أهل العلم يقولون أن هذه اللفظة لفظة بل تأتي للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي، إن كان المقصود بها إبطال ما سبق وإثبات ما لحق فالإضراب إبطالي، وإن كان المقصود بها الانتقال من معنى إلى معنى آخر فوقه أو دونه يسمى إضرابا انتقاليا، إضرابا انتقاليا. فهم تبرأوا منهم وشهدوا عليهم، أي شهدوا على الذين سولوا لهم عبادة غير الله أن هؤلاء المشركين كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن. وهذا المعنى بل كان أكثرهم يعبدون الجن، وكان الجن راضين بعبادتهم إياه. فربنا جل ذكره لما قال وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، هذا يدلك على أنك يا عبد الله يجب عليك أن تتخذ الله وليا، نسأل الله سبحانه أن يكون لنا وليا ونصيرا. وإذا اتخذ العبد ربه وليا كان الله معه يفرج كربه ويصرف عنه، وإن ادعي عليه زورا وبهتانا فإن الله تعالى يبرئه وينزهه. فهكذا الملائكة لما كانت في الحياة الدنيا تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وكانت كذلك ناصحة لعباد الله المؤمنين تدعو لهم وتنصح لهم وتستغفر لهم، وقائمة بأمر الله تعالى طول حياتهم وطول مدى هذه الحياة، فإذا بهم لما عبدوا من دون الله مولانا جل ذكره دافع عنهم وبرأهم ونزاهم على رؤوس الأشهاد وأشهدهم على أعدائهم. فهذه نصفة عظيمة وفضل جليل من الله سبحانه. فأنت يا أيها الحبيب كن تشبه بالصالحين من عباد الله، اتخذ ربك وليا، ربك سبحانه جل جلاله إن اتخذت وليا فينصرك وسيفرج عنك وسيكشف عنك الكربات ويذب عنك إن ابتليت، وإذا رماك الظالمون بالبهتان فإن الله سينزهك ويبرئك ويعلي شأنك ويعلي قدرك. فهكذا ربنا تعالى حكى عن الملائكة قولهم، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون. الماوردي رحمة الله عليه في النكت العيون قال أي جميعهم بهم مؤمنون، قال وهذا خروج عن الظاهر، يعني أكثرهم ظاهر اللفظ أن أكثر الملائكة يعبدون أكثر المشركون يعبدون الجن، وليس كل المشركون يعبدون الجن. قال هذا خروج عن الظاهر، ظاهر اللفظ، والمراد به جميعهم. ولكن جل أهل التفسير مشوا على ظاهر اللفظة وأن المراد أن أكثر المشركين كانوا يعبدون الجن. قال الرازي رحمة الله عليه لو قال قائل جميعهم كانوا تابعين للشياطين فما وجه قوله وأكثرهم بهم مؤمنون، قال فإنه ينبئ أن بعضهم لم يؤمن بهم ولم يطع لهم. قال الجواب من وجهين، الأول أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا أكثرهم، لأن الذين رأوا واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن وأطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون بهم، ولعل في الوجود من لم يطلع الله تعالى الملائكة عليهم الكفار. والثاني قالوا والثاني هو أن العبادة عمل ظاهر والإيمان عمل باطن، فقالوا بل كانوا يعبدون الجن لاطلاعهم على أعمالهم الشركية، وقالوا أكثرهم بهم مؤمنون عند عمل القلب، قالوا ذلك لئلا يكونوا مدعين اطلاعهم على ما في القلوب، فإن القلب لا اطلاع عليه إلا لله سبحانه. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم؟ قال: الجواب عن ذلك أن يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين: قسم عامة أتباع لا يعرفون شيئا، وجدوا آباءهم على دين فمشوا عليه، والقسم الآخر مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون بهؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسل وهم الأكثر. ومع ذلك فإن الأتباع وهم القسم الأول إذا تبين لهم الحق أصروا على اتباع هؤلاء، وقالوا كما قالت الأمم السابقة: إنا وجدنا آباء على أمة وإن على آثارهم مهتدون، فإنهم مستحقون للعذاب لأنهم كفروا عن بصيرة. إذن أكثرهم بهم مؤمنون، أي أكثر الجن مؤمنون. إما أن يكون المراد أكثرهم كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني قسم علماء عارفون عالمون أن هذا مخالف للشريعة لشرائع الله، ولكنهم يتركون ذلك ويشركون مع الله غيره ويعبدون الجن ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وذاك لخوفهم لترك مناصبهم أو لترك رياساتهم، أو أنهم يستنكفون عن أن يكونوا مع الضعفاء، وهكذا كما سأله أبا سفيان قال: أشرف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فالأشراف يستنكفون عن السير في سير الأنبياء في الغالب إلا من رحم الله سبحانه جل جلاله، خوفا على ما عندهم من دنيا وحطامها الزائل. فلذلك والقسم الثاني أتباع لهؤلاء، وهؤلاء الأتباع كثر، ولكنهم إذا تبين لهم أيضا في الغالب كثير منهم الذين قدر الله تعالى عليهم وختم، يعني كتب لهم خاتمة السوء وكتبها عليهم، هؤلاء لا يتركون تقليد الآباء والأجداد والسير على سيرهم. فلذلك يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ربنا جل ذكره هنا في هذه الآية يقول: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا، فاليوم يعني يوم القيامة، لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي المعبودون لا يملكون شيئا للعابدين، لا يستطيعون نفعا وفضلا عن يعني أن يدفع عنهم ضرا، أي نفع ولا أي ضر. بعض أهل التفسير قال: النفع الشفاعة كما في تفسير الجلالين، قال: لا يملكون نفعا أي شفاعة، والأصح أعم من ذلك، لا يستطيعون أي نفع، لا يملكون لهم جلب أي نفع مهما قل، يعني لا عفو عنهم ولا مغفرة لذنوبهم ولا دخول لهم للجنان ولا أي نفع، لا قل ولا كثر. وكذلك لا يملكون ضرا، أي لا يملكون دفع الضر عنهم، لا يملكون أن يخرجونهم من النار ولا أن يخففوا عنهم العذاب ولا شيء. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، وأيضا يوم القيامة هذا اليوم يعني لا يملك أحد لأحد شيئا، كما قال الله تعالى: والأمر يومئذ لله سبحانه جل جلاله إلا ما أذن الله فيه من شفاعة بعض الصالحين، بعض الآباء يشفع في أبنائه، بعض الأبناء يشفع في أبائه، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، حامل القرآن نسأل الله من فضله الكريم يكرمه الله تعالى ويكسى والداه تاج الوقار، وهكذا ما ثبت وأذن الله تعالى فيه. أما غير ذلك لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار، أي يقال لهم تقريعا وتوبيخا، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. نسأل الله العافية والسلامة. ذوقوا عذاب النار، هنا في هذا الموطن المبارك قال الله تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا. والظلم في اللغة النقص، هذا هو الأصل منه، قول تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وأما في الشرع فهو نقص ذوي الحق حقه، إما بالمماطلة بالواجب أو بانتهاك المحرم. فنقص ذوي الحق حقه إما بالمماطلة بالواجب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني المماطلة في أداء الحق هذا ظلم، هذا ظلم، مطل الغني ظلم. أو الاعتداء على الحق، يعني إما بالمماطلة في الواجب فهذا لا شك أنه ظلم، نسأل الله سبحانه العافية والسلامة. وكذلك الاعتداء على الحق على حقوق الآخرين لا شك أن هذا ظلم، لقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والظلم هنا في الآية حمله كثير من أهلي إن لم يكن جل أهل التفسير على الشرك. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا، أي أشركوا وعبدوا غير الله مع الله وصرفوا العبادة التي خالص حق الله لغيره، نقول لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا يدلك على معاينتهم لنار جهنم، ذوقوا، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الله جل ذكره ذق إنك أنت العزيز الكريم. نسأل الله العافية والسلامة يا رب والنجاة من النار. ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار، في هذا الموطن قال ربنا جل ذكره ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وفي السجدة قال الله تعالى ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هنا في الآية ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، في آية سبأ التي كنتم بها تكذبون، يعني هذا يدلك على أنهم كانوا يكذبون بالنار. وفي آية السجدة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون يدلك على أنهم كانوا يكذبون بالعذاب. والمعنى والله أعلم جمعا بين الآيتين أن آية سبأ ذوقوا عذاب النار أنهم كانوا لا يؤمنون بيوم القيامة، وعدم الإيمان بيوم القيامة يشمل الكفر بالنار وعدم الإيمان بها، ليس هناك جنة ولا نار. وكذلك أيضا هم كانوا لا يؤمنون بالعذاب، يقولون نحن لا نعذب، إذا الذي أعطانا المال والبنين في الحياة الدنيا وأعطانا الشرف والجاه والمنصب سيعطينا إن كان هناك جنة كما يقول محمد سنكن من المكرمين في الآخرة، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، كما قال الله سبحانه في هذه السورة المباركة قبل ذلك بآيات. إذن هذه الآية المباركة رب العزة جل ذكره يقول ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فاحذر يا عبد الله من أن يقع في قلبك عشاك وعفاك عدم إيمان بالنار أو عدم إيمان بعذاب النار لمن مات ومستحق لهذا العذاب، فإن الله تعالى كتب الجنة لأوليائه المسلمين المؤمنين الذين يموتون على الإسلام، وكتب الله تعالى النار لأعدائه الذين يموتون على غير الإسلام. فمن مات موحدا وإن كان من أهل الذنوب والمعاصي فهو من أهل الجنة، مآل ذلك بإذن الرحمن. وأما من كان من أهل الكفر يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو علمانيا أو غير ذلك من ملل الكفر، فإذا مات على هذا الكفر عافانا الله وإياكم المسلمين، ولو كان قد أتى بملء الأرض من الخيرات والحسنات فإن الله لا يقبل منه شيء، ومن أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكما قال جل ذكره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. قال الله جل ذكره: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ربنا تباركت أسماؤه وتعالى صفاته يخبر في هذه الآيات البينات بقوله جل ذكره: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وهذا كما قال أهل العلم انتقال من تكذيب بأصول الديانة إلى تكذيب بالرسول، ثم أتبع ربنا تعالى ذلك بحكاية تكذيب بالقرآن الكريم. يعني الآن أصول الديانة تكذيب بعذاب بالنار وبعذابها، وهذا تكذيب بيوم القيامة. ثم إذا تتلى عليهم آياتنا، هؤلاء الكفار المجرمون يطعنون في سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من غرورهم ومن تمام كفرهم وعتوهم على ربهم سبحانه جل جلاله. فلذلك رب العزة سبحانه يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. آياتنا يعني هذه آيات، الواحدة منها آية تدل على وحدانية الله سبحانه وعلى أنه مستحق للعبادة وعلى أنه سبحانه جل ذكره هو الله الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه ولا رب غيره، وهو المألوه المستحق للعبادة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي أنها آيات بينات تدل على أنها من الشرع المبارك، فكل آية منها آية بينة، آية تدل في ذاتي على أنها من عند الله، وبينة أنها كذلك أنها من شرع الله وأحكام الله، ورغم ذلك يكفرون بها، وهذا من تمام كفرهم ومن عظيم جرمهم أن الكريم سبحانه جل جلاله أنزل وأرسل وأنزل كتابا يشمل على آيات بينات، آية تلو الآية، وكلها إذا نظر فيها المرء العاقل يدل بها أو يستدل بها على وحدانية الله سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه. ولكنه العمى، والعمى الذي يكون على قلوب العباد، فنعوذ بالله تعالى من الخذلان. وقبل أن نكمل هذه الآية، في قوله تعالى في الآية السابقة: ونقول للذين ظلموا، ونقول. هذه اللفظة أو هذه الجزئية يستدل بها سادتنا وإمتنا على إثبات القول لله تعالى، إثبات الكلام لله العظيم. وهذه الصفة الجليلة لله أهل السنة والجماعة يقولون نعم نؤمن بأن هذا بأن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحروف وأصوات مسموعة، وكلام الله غير مخلوق. أما المعتزلة فيقولون بأن كلام الله مخلوق، والعياذ بالله، يقولون يخلق الله كلاما ينسبه إلى نفسه سبحانه على سبيل التشريف والتعظيم، كنسبة البيت إليه ونسبة المساجد، بيتي طهرا بيتي، ونسبة المساجد إليه، ونسبة الناقة إليه ناقة الله، ونسبة الأرواح إليه، وما أشبه ذلك. يعني الكلام عند المعتزلة أيضا كلام، يقولون وكلام بحروف وأصوات مسموعة، لكنه ليس من صفات الله وهو مخلوق والعياذ بالله. وهذه فرية، كلام الله ليس مخلوق. والأشاعرة يقولون إنه عبارة عن معنى، إنه عبارة عن كلام الله، ويقولون هو المعنى القائم بنفس الله سبحانه جل جلاله والعياذ بالله. يعني يقولون بأن الله سبحانه يخلق حروف أو أصوات تدل على ما في نفسه سبحانه، حاشا لله سبحانه جل جلاله. يعني هذا الذي سمعه موسى من الله عز وجل، وسمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويسمعه الناس يوم القيامة من نداء الله عز وجل ينادي يا آدم، فيقول لبيك يا ربنا وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يقول هذا الذي يسمعه أو سمعه موسى وسمعه النبي محمد من الله، ويسمعه الخلائق من رب العالمين يوم القيامة، أصوات يخلقها الله تعالى لتعبر عما في نفسه قاتلهم الله عز وجل. ويقول ليست هي كلام الله بل هي عبارة عن كلام الله. فهذا طبعا من الخلل والخطأ العظيم الذي ينبغي التنبيه عليه. أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل ربنا تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، وربنا تعالى ليس كمثل شيء ولا يشبه شيء سبحانه بحمده، وربنا عز وجل كلامه يتكلم، أحيانا يكون مناجاه وأحيانا يكون مناداه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. فربنا تبارك وتعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل. فربنا عز وجل وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويوصف بكل كمال. ففي قول جل ذكره إذا تتلى عليهم آيات بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، هنا في هذه الآية الله تعالى يخبر بأنه أنزل آيات بينات. فإذا تتلى هذه الآيات، وهنا لم يذكر التالي من هذه الذي يتلو هذه الآيات، والظاهر أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه تلا على يعني عدد من المشركين كلام الله عز وجل، وتلاه أصحابه في زمان عليهم كما قرأه ابن مسعود رضي الله عنه في المسجد الحرام، وقام المشركون إليه وضربوه ضربا عظيما شديدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. انظر إلى هذه، أول شيء قاموا به ويثيرون يعني نفوس المشركين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أنهم يثيرون حمية الجاهلية في نفوسهم، وحميتهم لآبائهم أهل الرأي فيما يعتقدون، ويقولون هم أهل الرأي والسداد، وهم الذين نعظمهم. ف فقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. يقولون هذه الآيات التي يتلوها هو جاء بها ما أراد بذلك إلا أن يصدكم عن عبادتكم التي تعظمون بها الآباء وعما كان يعبد آباؤكم. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعني يقول هذه عبادتكم القديمة ثابتة عما كان يعبد آباؤكم القدماء، يعني يقول من قديم ونحن نعبد هذه العبادة، نعبد الأوثان ونتوسل إليها ونتقرب إليها. فهم يوغرون صدور أصحابهم وصدور أتباعهم ليتألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزدادوا تمسكا بدينهم. ولذلك قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، يعني كأنهم قصروا الصفة الأولى العظمى عنه عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما أراد إلا أن يصدهم عن عبادة آبائهم والعياذ بالله تعالى. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، والإفك الكذب ووصف بالمفترى إما أن يتوجه إلى نسبته إلى الله عز وجل، يعني ما أنزله الله هكذا هم يفترون كذبا قاتلهم الله، وكذلك أيضا كونه مفترى يرجع أيضا إلى ما فيه من قصص الأولين. ولذلك يقولون ما هذا إلا إفك مفترى، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى أي كذب افتراه، وليست مفترى تأكيد لإفك، لا ليست تأكيدا لها. وقالوا ما هذا إلا إفك أي كذب ليس بحق وهو مفترى، وهو مفترى، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وهذا من تمام جهلهم وعتوهم على ربهم، ومن عظيم جرمهم وكفرهم بالله سبحانه وبحمده. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا للحق، يعني هذا هو الحق، وصف الله تعالى كتابه بالحق الذي يعني أولى بهم أن يستمسكوا به ويسيروا عليه، فلو ساروا عليه كانوا على الطريق الحق، وكانوا على يعني طريق قويم. ولما ربنا تعالى يعني ذكر في قول إن هذا، لما قالوا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، دليل على إثبات التوحيد في هذه الجزئية. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم أي للتوحيد وللشريعة الحقة ولما جاءهم من عند الله سبحانه جل جلاله، فقالوا إن هذا إلا سحر مبين. والسحر لما أرادوا أن يلصقوا السحر بالشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون بأن السحر له أسلوبان، وتكلمنا عن السحر بالتفصيل في يعني سورة الناس والفلق. والسحر له أسلوبان، أحدهما شعوذة الأقوال التي لا تفهم مدلولاتها، يختلقها السحرة ليوهموا الناس أن هذه مناجاة مع الجن، ليمكنوهم من عمل ما يريدون فيسترهبوهم بذلك. وأيضا ثانيا أن أفعال أن السحر أو ما يطلق عليه لفظ السحر أحيانا تكون أفعال لها أسباب خفية مستورة بحيل وخفة يد أو خفة أيد تحركها. فهؤلاء يقولون هذا الذي جاء به محمد من أخلاق ومسكنة يظهرها هذا السحر ليستمكن من قلوب الناس. وكذلك يقولون هذا الذي أنزل عليه شعوذة وسحر جاء به وقاتلهم الله عز وجل يقولون سحر مبين، أي سحر بين. وكما ذكرنا أن الله تعالى يبطل معتقدات الكافرين الشركية التي هي أساس دينهم، فأبطل أصول الديانة عندهم، ثم انتقل إلى تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك انتقل بعد ذلك إلى حكاية تكذيبهم بالقرآن بكتاب الله سبحانه، ثم أخبر بعد ذلك بأنه إذا تتلى عليهم آيات الله بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وتمسكهم بما كان عليه آباؤهم. وهذه هي الآفة العظمى التي أردت كثير من الخلق وأهلكتهم، كما أهلكت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، جاءه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك با عند الله، وقد كان يحب رسول الله جدا، وكان رسول الله يحب حب الفطرة جدا، حب الابن لعمه، وإذا به يريد أن ينقذه من نار جهنم، لكن كان عنده أبا جهل وكان عنده غير من المشركين، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كان آخر ما قال، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، ولكن نهي عن الاستغفار له بقول جل جلاله بعد ذلك ما كان للنبي ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلذلك يا الحبيب عليك بالاستمساك بالنور الذي أنزله الله سبحانه وبالحق والهدى المبين، واحذر صحبة السوء، فإنهم يزينون العباد الشر ويجملونه لهم، فيصرفونهم عن الحق إلى الباطل، وعن الخير إلى الشر، وعن الهدى إلى الضلال. فنسأل الله سبحانه أن يبصرنا بديننا، وأن يكتب لنا السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.